الله الله استنى عليه. نعم. أتجب لسنة أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل Thank you. صلى على النبي. طيب يا عزيز.